ولا واحد قاعد يجري عشان يشتري جناح بعوضة يعمل بيه ايه؟ حد يحب الدنيا؟ كل واحد مننا في حياته بعوضة. ايه البعوضة اللي في حياتك؟ ايه البعوضة اللي في حياتك؟ ايه جناح البعوضة اللي معطلك عن ربنا سبحانه وتعالى؟ احدى النساء جوزها جاب لها طقم الماظ، الماظ وهو فلسه، بعد 4 سنين من الجواز اكتشفت انه فلسه. يوم ما جابه لها كان احساسها ايه؟ كل ما تعرضه على الناس والناس تنبهر، الناس بتقول ايه وهي فرحتها شكلها ايه، كل يومين تفتح الدولاب وتطمن على طقم الالماس. ساعة ما اكتشفت انه فلسه يا ترى كان احساسها ايه؟ يا ترى كان صدمتها ايه؟ يا جماعة الدنيا الفلسه اللي احنا بنحسبها الماس دي، في ناس فضلت مخضوعة فيها طول عمرها ولما نزلت القبر اكتشفت انها فلسه. الست دي فاقت بعد 4 سنين. في ناس ما بتفوقش غير يوم القيامة، في ناس ما بتفهمش انها فلسه غير يوم القيامة. عايزين نعرف حقيقة الدنيا. لو احد الملوك، الملك حسين ولا احد الملوك، قبل ما يموت دخل عليه الدكاترة قالوا له انت ممكن تعيش 10 سنين بس تتنازل عن ملكك، يقول ايه؟ يقول اعيش ساعة وخدوا ملكي. يعني انت عمرك ده هو شهر ونص اللي بنتكلم عليه ده، هو شهر رمضان ان ربنا احيانا، اغلى من ملك ملوك الدنيا كله. يا جماعة عايزين نستغل عمرنا، عايزين نفوق. احنا لما بندخل عمارة، العمارة ممكن اساسها متين جدا بس ننبهر بالديكور والنقش والنجف رغم ان الاساس والمتانة. احنا كذلك في ديننا احنا بنبص للديكور، الالفاظ، شكل اللحية، شكل النقاب، شكل مش عارف ايه، كلمات الالتزام، انما فين يا جماعة الاساس الحقيقي؟ قلبي وقلبك. عايزين نفوق لقلوبنا بقى يا جماعة. الطاعة اجمل من المعصية زي ما الدنيا اجمل من الجنة. يا بنتي يا حبيب قلبي يا والدي في الله، الطاعة اقوى من المعصية زي ما ربنا اقوى من ابليس. يا جماعة والله العظيم ما لينا نجاح في الاخرة غير بالعمل الصالح. عملك الصالح هو اللي ينفعك، عملك الصالح هو اللي يقف بينك وبين النار حجاب، هو اللي ينزل مع قبرك، هو اللي هيعرض معك على الله. عملك الصالح لما الانسان بيموت واهله يجروا في الجنازة وتصريح الدفن والدفن ما فيش حد بيعمله عمل صالح، خلاص عملك الصالح هو اللي ينفعك. يا جماعة عايزين نفوق، عايزين نفوق في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، عايزين نفوق. عشان كده سلسلة منايا وصلك، سلسلة اللي في الطريق إلى الله، منطلقين في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى برغبة عارمة في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، هيبقى شعارنا الشهر ونص ده كله. منايا نوصلك يا رب، منانا نوصلك، مناك توصلي له ويقبلك، وشعار حياتك يقبلني يا رب، وهتعملي أي حاجة عشان يقبلك، وهتضحي بأي حاجة بينك وبينه عشان يقبلك ويفتح لك بابه. رمضان جاي يا جماعة، اخطر موسم واخطر نقلة في الامة جاي، اخطر نفحات. خدوا بالكم رمضان ده فتح، والله العظيم ما بمزاجك خطاها ربنا فيه، قسما بالله ما بمزاجك هتقدر تفوز بليلة القدر فيه. رمضان يا جماعة فتح من ربنا، هنصبر في هنشتغل عشان ربنا يفتح لنا ولا لا؟ على قدر مقام الله عندك، على قدر مقامك عند الله. لو ربنا عظم في قلوبنا الفترة دي ربنا هيفتح لنا في رمضان، وده هدف الشهر ونص الجاي، ان احنا نجيب اخرنا في الاستعداد لرمضان، ان احنا نقتل نفسنا في رمضان. يا دوبك نستعد، يا دوبك يا دوبك والله العظيم. لو انت عايز تسافر السعودية بالعربية بتاعتك والعفشة بايظة والمكنة عايزة عمرة والبطارية نايمة، ويا دوبك شهر ونص تعمل عمرة، يا دوبك نعمل عمرة ونصلح قبل رمضان. وباذن الله سبحانه وتعالى على موقع ويتو الله، ويتو الله او الطريق الى الله .com، على الموقع ده يعني انا عامل سلسلة جديدة باذن الله اسمها اصلاحات قبل رمضان، ازاي نصلح قبل رمضان غير السلسله بتاع قناه الرحمه، وعامل سلسله جديده ان شاء الله اسمها افتح لي قلبك، ايه المشاكل اللي معطلانا عن ربنا عشان ننطلق لربنا في رمضان. افتح لي قلبك، الشباب يبعتوا مشاكلهم اللي معطلاهم ونجاوب عليها. فعايزين يا اخوانا ننطلق باذن الله. اللي عايز يدخل معانا ويشاركنا في برنامج فرسان رمضان على موقع ايتو الله ان شاء الله يدخل ويشاركنا وينشر الخير اللي موجود ده في المدينه بتاعته وفي البلد بتاعته باذن الله سبحانه وتعالى. رمضان على الابواب، سلسله منايا وصلك بدأت بإذن الله سبحانه وتعالى، طريق إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص هناخد لربنا خطوة، مش مننا نوصل لربنا، هناخد له خطوة. أول خطوة إيه؟ الورقة اللي الواحد كاتبها ومرعوب طول الطريق وقاعد أوزع ورقة على كل أخ جاي معايا عشان يمسكها ويديها لي قبل ما ندخل. 13 و14 و15 يوم الأربع والخميس والجمعة، 3 أيام بيبعد وجهك 210 سنة عن النار بإذن الله وعن لفح جهنم. لازم نتضرب عصير من الوقت عشان رمضان يا جماعة هيجي في الحر، لازم نتضرب من الوقت بإذن الله. 13 و14 و15 الوقت مباشر، بتكلم معكم مباشر، هو مش مسجل زي الحلقتين اللي فاتوا، مباشر بإذن الله يوم الأربع والخميس والجمعة. اوعوا تتوانوا، غير صيام الاثنين طبعا ما ننساهوش بإذن الله. بوصيكم قبل ما اقابلكم الجمعة الجاية إن شاء الله، الخطوة اللي هناخدها ربنا الأسبوع ده كمان، إن بعد كل صلاة هنبدأ بقى من أول الوقت حالا، هتبدأ من أول الوقت حالا إن شاء الله، وبعد كده الفجر الثانية، بعد كل صلاة هنقرا ربع قران واحد بس بخشوع في اليوم 5/4 اهوت باذن الله. زائد قيام الليل بقى اللي هنقراه، زائد بقى القرايه، انما بعد كل صلاه ربع قران نقراه. ليه؟ عشان نجدد الايمان في قلوبنا، عشان نشحن قلوبنا بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. يعني خلاص يا جماعه رمضان قرب